ومن أفضل ما يكون لطالب العلم أن يدرس كل حديث يذكره العالم والمصنف في بابه، لأن هذا له فوائد كثيرة، فتجد اختيار الحديث يحمل معنى وفقها، والترجمة للحديث تحمل فقها، حتى قال بعض العلماء فقه الإمام البخاري في تراجمه، ثم هذه التراجم ترتيبها بالتقديم أو التأخير، مضمونها بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، تقديم المنسوخ، تأخير الناسخ، كل هذا فيه علوم مهمة جدا لطالب العلم. قراءة المتون ننبه فيها كثيرا على المناسبات، وسبب ذكر المصنف لهذا الحديث في الباب أو ذاك الحديث في هذا الباب، وذكره لهذين الحديثين، لماذا ذكر هذا الحديث عقب الحديث الأول، كل هذا لم يذكره العلماء عبثا. فطالب العلم الذي يريد أن يستفيد في دراسة أحاديث الأحكام ينتبه لهذه المعاني التي ذكرها الأئمة والحفاظ رحمهم الله. الأمر لا يقتصر على الكتب المتخصصة في أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام والإلمام والمحرر وبلوغ المرام، لا يقتصر عليها، بل يشمل الصحيحين ويشمل السنن. ففي الصحيحين لا شك أن الشيخين رحمهم الله كان لهم ذوق في ترتيب الأحاديث، ولذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا. وإن كان الإمام مسلم رحمه الله لم يترجم الصحيحين ترجمة تفصيلية، والترجمة الموجودة في صحيح مسلم تراجم التفصيلية هذه ترجمة الإمام النووي رحمه الله، والتراجم إذا كانت من إمام تتبع مذهبه، ولذلك ما يراه راجحا ويعتقد رجحانه وعنده دليل في الباب يمشي عليه. وهكذا تجد مثلا بعض العلماء يذكر الحديث وهو يعتقده، وتارة يذكره للتنبيه على الخلاف فيه. فإذا نظرنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حينما في الصحيحين، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الحديث. نجد بعض العلماء في اختيارهم لأحاديث الأحكام يذكرون هذا الحديث وفيه جزئية إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفله من الكعبين. فإذا كان يعتقد أن هذا الحكم محكم يقتصر على هذا الحديث، وإذا كان يعتقد أن هذا الجزئية منسوخة بما في خطبة حجة الوداع من الإطلاق دون ذكر الخفان لمن لم يجد النعلين والسراويل لمن لم يجد الإزار، وأنه سكت عن القطع ويراك الناسخ، يذكر هذا الحديث. فإذا ذكر هذا الحديث أشار إلى أنه يعتقد أن القطع منسوخ. إذن من الأهمية بمكان أن يعتني طالب العلم بمسألة ترتيب، أولا مسألة التراجم، إذا وجد التراجم في كتب أحاديث الأحكام، وكذلك أيضا بترتيب الأحاديث بعضها تلو بعض، فهذا مهم جدا لطالب العلم. وقد يختلف الشراح فيما يقصده الماتن والإمام المحدث بذكر هذا الحديث، كما وقع في شروحات السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، فيختلفون في مقصود الإمام من ذلك، فهذا كله يعتني به طالب العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.